اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في شرحه لحديث: كنت أفركه أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قلنا قبل ذلك أن هناك خلاف بين العلماء في المني، هل هو طاهر أم نجس؟ أحمد الشافعي يرون طهارته، وأبو حنيفة ومالك يرون نجاسته. بعد هذا الخلاف في الطهارة والنجاسة كان الخلاف في كيفية إزالته من الثوب. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، رأى أنه يغسل رطبا كان أو يابسا، ورأى نجاسة المني، فهو عمل بالقياس في الايه في البابين، عمل بالقياس في الايه في البابين. وناقش يعني الشيخ اورد وجه القياس عنده وناقشه. يبقى الان بعد مذهب مالك، احنا تكلمنا عن مذهب مالك في الجانبين، في النجاسه وفي ازاله الثوب من المني، في نجاسه المني وفي إزالة المني من الثوب. كيف يطهر؟ كيف يطهر الثوب من المني؟ قال: وأما أبو حنيفة فإنه اتبع الحديث في فرك اليابس والقياسة، أي واتبع القياسة في غسل الرقب، ولم يرى الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة، أي على طهارة المني، ولم يرى الاكتفاء بالفرك ماشي دليلا على طهارة المني. أبو حنيفة قال المني نجس، كويس. طيب كيف نغسله إذا علق بالثوب؟ قال: إذا نعمل بالنص في مسألة الإزالة، كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. فقال: نعمل بالحديث، فيزال بالفرق إذا كان يابسا، ويزال بالغسل إذا كان رطبا. ولكن الاكتفاء بإزالته إذا كان يابسا بالفرك هذا ليس دليلا على طهارة المني. فقال المني الوجوه القياس التي ذكرناها قبل ذلك: فضلة ماشي، مستقذرة، مستحيلة، تستجمع في مخر، فتكون نجسة كسائر الفضلات الايه المستحيلة المستقذرة. فالقياس يقتضي ايه؟ نجاسة المني. هو يمر في مجرى البول، ومجرى البول متنجس، فيتنجس الايه المني، في القياس يقتضي تنجيس المني. هكذا قال. فقال القياس يقتضي ان يكون المني نجسا، فنحن نقول بنجاسته. واما بالغسل فنحن ايه، اما في الازاله فنقول اذا كان رطبا غسلناه، واذا كان يابسا فرقناه عملا بالاثر. طب هنا بس تنبيه يسير، هذا يصدق عليه حد الاستحسان عند الحنفية، يصدق عليه حد الاستحسان عند الحنفية، فإن الحنفية يتوسعون في مفهوم الاستحسان، فكل ما خالف القياس لدليل يسمى عندهم استحسانا، كل ما خالف القياس لدليل يسمى استحسانا. القياس يقتضي أن ماذا تقول في المني؟ أقول أنه نجس. طب القياس يقتضي أن النجس لا يطهر إلا بالغسل، ولكنك خالفت مقتضى القياس وعملت بالنص، فنقول عملنا بالنص استحسان، عملنا بالأثر أو بالنص إيه استحسانا. فلفظ الاستحسان عند الحنفية هو كل ما خالف القياس لدليل، حتى ولو كان آية من القرآن. يقول نعم نخالف القياس للآية من القرآن أو للحديث من السنة ماشي، ويسمون ذلك إيه استحسان. يعني هذا استعريف المصطلح يعني. قال: ولم يرى الاكتفاء بالفرك في إزالته من الثوب إذا كان يابسا، لم يرى ذلك دليلا على الطهارة، على طهارة الثوب، على طهارة المني، على طهارة الايه المني. وشبهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما، أي خف أو النعل، ماشي، فطهورهما الإيه؟ التراب. رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة. فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى، على طهارة ما بقي من الأذى في النعل. واضح؟ ما بقي يكون معفوا عنه. تمام، بس ما معفوا عنه هو حكى يعني هذا قال: فإن الاكتفاء بالدلك فيه يصح لك أن تصلي في هذا النعل، ماشي، ولا تطلب أكثر من ذلك، مع أننا نحكم بأن البقايا المتبقية من الأذى من النجسة، لكن نجسة معفون إيه؟ معفون عنها. فالمني نجس والاكتفاء بفركه لا يزيله تماما، فما بقي منه محكوم بنجاسته إلا أنها نجسة معفون عنها. ده هو معنى كلمة الشيخ: ولم يرى الاكتفاء بإيه؟ بالفرك دليلا على طهارته. لا، ده هو نجس ولكن إيه؟ نجاسة معفو عنها، كبقايا البقايا الأذى من غائط ونحوه، إذا علقت بالنعل وقد سرت به على الأرض فالأرض تزيل أكثره، وما بقي منه لا يحكم بطهارته على أنه طاهر، بل يقال أنه نجاسة إيه؟ معفو عنها. واضح هذا الكلام؟ وأما الشافعي رحمه الله فاتبع الحديث في الفرق ورآه دليلا على الطهارة، وهذا يتفق مع ما نكرره كثيرا من أن صنيع الشافعي رحمه الله أنه إيه؟ يستثمر النص ما أمكن، يستثمر النص ما إيه؟ ما أمكن، فقال: كنت أفرك إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، ليس في وسعي أن أترك الحديث، فهذه هي كيفية الإزالة. طب والاكتفاء بالفرق دليل على طهارة المني، إذ لو كان نجسا لم يكتفى فيه بالفرق. واضح؟ ورأه دليلا على الطهارة فإنه لو كان نجسا لم اكتفي فيه إلا بالغسل، قياسا على سائر النجاسات، فلو اكتفي بالفرق مع كونه نجسا للزم خلاف القياس والأصل عدم ذلك. يبقى الشافعي رحمه الله وفى بالنص وفى بالقياس، وفى بالنص وفى بالقياس. واضح؟ وفى بالنص ووفى بالقياس. وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك. مالك خالف الحديث يعني إيه؟ مذهب مالك يخالف ظاهر الحديث في الجهتين، وقال يغسل رطبا ويابسا والمني محكوم بنجسته، فخالف مذهب مالك ظاهر الحديث في الموضوعين، وقد اعتذر عنه، وقد اعتذر إيه عنه. هذا اللفظ يستعمل بمعنى إيه؟ لماذا لم يأخذ مالك رحمه الله بظاهر هذا الحديث؟ فهو يذكر حجة دافعة لعدم أخذه بإيه؟ بهذا الحديث. وقد اعتذر عنه بأنه حمل الفرك، بأنه حمل بأنه عندي بأن حمله، وقد اعتذر عنه بأن حمله، وقد اعتذر عنه على إيه؟ حمل على الفرك، يعني حمل على الفرك، بأن حمله على الفرك بالمعنى في بؤذه. لا لا، كده النظم مختلف شوي، ماشي. هو بأن حمل على الفرق بالماء وفيه بعد، ماشي، هو هكذا ماشي. وقد اعتذر عنه بأن الحديث وقد اعتذر عنه، أنا أقدر الكلام، بأن الحديث حمل على إيه؟ على الفرق بالماء، أنه إذا كان رطبا كانت تصب عليه الماء، وأنه إذا كان يابسا صبت عليه الماء واحتاج إلى فرك، فهو فرك مع إيه؟ مع ماء، لأن اليابس يحتاج مزيد عمل، لكن الرطب مجرد الماء يزيله. فمالك رحمه الله يمكن أن نقول أنه حمل رضي الله عنه حمل الفرك في حديث عائشة على الفرك بالإيه؟ بالماء. في حال اليابس، لأن اليابس يحتاج مزيد عمل، بينما الرطب يمكن يقتصر فيه على إيه؟ على إفاضة الإيه؟ الماء. قال الشيخ على هذا التأويل، ربما لا يكون هذا الحمل من فعل مالك، يعني أصحابه يقولون لماذا لم يعمل مالك بهذا الحديث، لأن هذا الحديث يحتمل أن يكون الفرق فيه المقصود به الفرق مع الماء. طيب الشيخ يقول على هذا التأويل الذي وقع من بعض المالكية، ماشي، أن هذا التأويل فيه بعد، لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وإني لا أحكه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفر. كلمة يابسا تقع هذا الاحتمال، لأنك تؤول تقول أنها كانت تحكه بإيه وتفركه بالماء، لهي تقول أنا كنت أحكه يابسا، فكلمة يابسا تقع هذا الإيه، تقطع هذا الاحتمال. وهذا تصريح بيبسه. وأيضا في رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وأغسله أو أمسحه إن كان إذا كان رطبا. هذا إيه؟ هذا صريح أيضا في أن الفرك كان بدون ماء، فهذا أيضا يخرع التأويل الذي ذكره بعض المالكية. قال شك الراوي، وهذا التقابل بين الفرك والغسل، شك الراوي في إيه؟ أغسله أو أمسحه. قال وهذا التقابل بين الفرك في حال اليابس والغسل في حال الرطب يقتضي إيه؟ اختلافهما، وإلا لم يكن هناك اختلاف. الفرق بالماء غسل، واضح؟ يحتاج شرح هذا؟ طيب قال والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به، الشيخ ذكر وجهه بعده. الآن يقول من قال بهذا التأويل ربما يقربه ويقويه في أذهاننا بشيء ما. قال والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به ما في بعض الروايات عند عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب إنما هي هذا الرجل أعطيها ثوبا فنام فيه فاحتلمه كويس فغسل الثوب لكي يزيل ما إيه؟ ما علق به من أثر الاحتلام، واضح؟ يعني أعطيها ثوبا فنام فيه فاحتلمه فغسل الثوب لإزالة ما علق به من أثر الاحتلام. فعائشة رضي الله عنها رأت أن ذلك فيه تكلف، رأت أن ذلك فيه تكلف، فقالت لهذا الرجل قالت إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، أن تغسل البقعة التي فيها المني لا كل الثوب، واضح؟ أن تغسل مكانه، أن تغسل إيه؟ إنما كان يجزيك إنما كان يجزيك إن رأيته، إن رأيت إيه؟ المنية، أن تغسله، أن تغسل مكانه، أن تغسل مكان المني البقعة التي فيها المني دون ما سواها، وإن لم تره، وإن لم ترى المني في الثوب نضحت حوله، نضحت حول المكان الذي يظن أنه علق به المني، واضح؟ فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفركه فقط ولا أغسله كله كما فعلت، ماشي؟ هذا التأويل الذي ذكرنا عن بعض المالكية يقول يستشهد بهذا على تأويله، فيقول فحصرت أي عائشة رضي الله عنها الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنطح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات، وهذا حكم إيه؟ النجاسات. يبقى هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مالك رحمه الله لما قال بنجاسة المني لم يخالف، فعائشة رضي الله عنها تقول المني طهارته تكون بالغسل لما رؤي منه وبالنقح لما لم يرى منه، وهذا حكم سائر النجاسات، هذا حكم البول، يغسل إذا رؤية ماشي وينضح المكان الذي يظن أنه فيه إذا لم يرى. فهذا من مالك رحمه الله يسير مع هذا مذهب مالك، يسير مع هذا الحديث. ثانيا ماشي أنها ما ذكرت الفرق حال كون المني يبس، فعلم من ذلك أنه إذا رؤيا، قالت إنما كان يجزيك إن رأيته أن إن رأيته يابسا أو رقبة، إنما كان يجزيك إن رأيته أي يابسا أو رطبا أن أن تغسله. يبقى الغسل للرطب والغسل لليابس، هذا يؤيد التأويل الذي ذكره بعض بعض المالكي. واضح؟ يبقى ذكرنا الموضوعين، والنضح ولكن النضح يزيد نجاسة، لو حكمنا بنجاسة المني ونضحنا عليه يكون زيادة في النجاسة. أنت لم ترى ولكن حكمنا بنجاسة المكان، محتمل. فلو كان هذا الفرق المذكور هذا ما زلنا مع وجهة نظر هذا المالكي، فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناخذ آخر الحديث أول، فلو كان هذا الفرق المذكور من غير ماء ناخذ آخر الحديث أول. هي تقول إنما كان يجزيك أن تغسله مكانه، ثم قال في الآخر فلقد رأيتني أفركه أي بالماء، أي أفركه أي بالماء عشان تتفق مع ما أشارت به على الرجل، قال إنما كان يجزيك أن تغسله، فلقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله. لو كان الفرق بدون ماء لنأخذ آخر الحديث أول حديث، يبقى حتى يتفق آخر حديث مع أول حديث يبقى تؤول وتقول لقد كنت أفرقه بالماء من ثوب رسول الله، ليتفق ما كان تصنعه في ثوب النبي مع ما أشارت به على الرجل. واضح هذا الكلام؟ فلو كان هذا الفرق مذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله الذي يقتضي حصر الإجزاء في الغسل ويقتضي إجراء حكم سائر النجاسات عليه في النضح، إلا أن دلالة قولها لا أحكوه يابسا بظفري أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروكا بالماء، والحديث واحد اختلف الطرق، وعلي بالقرائن النضح لما لم يرى، وقولها إنما كان يجزيك. واضح الكلام؟ أنا عندي الآن حتى يتفق أول الحديث مع آخر الحديث، قلنا معنى لا أحكه أي لا أحكه بالماء، لا أحكه بالإيه؟ بالماء. طب هذا الكلام محتمل، هذا الكلام محتمل، لكن أقوى منه في الدلالة على أن اليابس يفرق بدون ماء قولها لا أحكوه يابسا بظفري، فالتصريح ماشي بكونه يابسا بدون ماء أقوى من المعنى الذي توهمناه من أن الفرق كان بمائي. طب كيف نفهم هذا الأثر عن عائشة؟ هي ترد على هذا الرجل التكلف الزائد، المني أصاب بقعة في الثوب فغسله كامل، فهي تقول له إنما كان يكفيك إذا كان يابسا أن تفركه، فإني كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل من ذلك أن تغسله، أن تغسل البقعة، فهم؟ لا أن تزيد على هذا القدر فتغسله إيه؟ كله. يبقى كنت ولقد رأيتني، ولقد رأيتني ماذا كانت تقول؟ أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كانت تفرقه بدون ماء إذا كان يابسا، وهذا القدر يجزئ في إزالة المني اليابس من الثوب. والأكمل من ذلك أن تغسل البقعة فقط لا أن تغسله كله. فهي أشارت عليه بالإيه؟ بالأكمل، ماشي، وبينت أنها كانت تقتصر على أقل من ذلك في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا. هذا نفع التناقض الذي ذكره الشيخ أو أشار إليه الشيخ. كيف نفع هذا التناقض؟ هي بيّنت ما كانت تفعله في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحصل به الإجزاء، أقل قدر يحصل به الإجزاء، وأشارت على ضيفها بالإيه؟ بالأكمل. فإزالة المني بالغسل أكمل من إزالته بالإيه؟ بالفرق. فهي أشارت عليه بالإيه؟ بالأكمل. وأما ما فعله هو فكان تكلف زائد غير محمود. واضح؟ هو غسل الثوب بكامله. قال الشيخ إلا أن قولها، دلالة قولها لا أحكوه يابسا بطفر، أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن من كونه مفروقا بالإيه؟ بالماء، حتى لا يتناقض آخر الحديث مع أوله. قال والحديث واحد اختلفت طرقه، وأعني بالقرائن النضح لما لم يرى، النضح لما لم يرى. وقولها إنما كان يجزيك، إنما كان يجزيك، حاصل الكلام ما ذكرته لك، حاصل الكلام ما ذكرته لك أنها دلت على إيه؟ على الإجزاء في أقل مراتبه، ثم بعد ذلك أرشدت ضيفها إلى ما هو أكمل. قال ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، يعني من أراد أن ينصر مذهب مالك رحمه الله نقول له ماذا تصنع في حديث عائشة كنت أفرقه يابسا بظفري، فهم؟ وحديث كنت أغسله رطبا ماذا تصنع في هذا؟ فيسلك طريقة غير السابقة فيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان، ثوب ينام فيه وثوب يصلي فيه، فكان يكتفى بالفرق، ماشي، أو إزالته بنحو الإزخرة، عود الإزخر في ثوب النوم. أما الثوب الذي يخرج فيه إلى الصلاة فكان لابد أن يغسل على أي حالة كان المني فيه، رطبا كان أو يابسا، يغسل موضع المني رطبا كان أو يابسا. وفي الحديث فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبي. فهذا القائل يقول إيه؟ النبي كان له ثوبان يكتفى في أحدهما بالفرق أو الإزالة بنحو الإزخرة، واضح، وهذا هو ثوب الإيه؟ النوم. أما ثوب الصلاة فكان لابد فيه من التطهير بالإيه؟ بغسل موضع المني، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. قال ومن الناس من سلك طريقة أخرى، ومن الناس ممن أراد نصرة مذهب مالك رحمه الله، من سلك طريقة أخرى في الأحاديث، أي في تأويل الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرق، واضح؟ وقال هذا لا يدل على الفرق إلى الثوب، وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلي فيه، فيحمل على ثوب النوم، ويحمل الحديث الآخر اللي هو الذي فيه الغسل فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء إلا في ثوبه الذي ذكره المصنف، وهو قولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في الثوب على ثوب الصلاة. واضح هذا التأويل؟ واضح؟ ولا يقال، يدفع اعتراض قبل أن تقول، يعني هذا المؤول يعلم أنك ستدرد عليه اعتراضا، فهو قبل أن تقول هذا الاعتراض يتبرع بالإجابة عنه. فقال ولا يقال إذا حملتم الفرق على غير ثوب الصلاة فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأن نقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس في غير حال الصلاة. واضح؟ يعني إذا الذي يعنينا ثوب الصلاة ربما يقول القائل هذا وهو يريد أن يدفع هذا الاعتراض، الذي يعنينا هو ثوب الصلاة، يعني ثوب النوم هذا، أي فائدة في حكه؟ أي فائدة في إيه؟ في حكه. فقال لك ذكر يعني التفريق بين الثوبين فيه فائدة، فيه فائدة أن ثوب الصلاة لابد من طهارته، وطهارته لا تحصل إلا بالغسل، كويس. وأما ثوب النوم فيكتفى فيه بالفرك، وهذا لا يجعله طاهرا بل يبقى الثوب متنجسا، فيكون في ذلك دليل على جواز استعمال الثوب المتنجس في غير الصلاة. فنستفيد فائدتين، فائدة أن ثوب الصلاة لابد أن يكون طاهرا من المريء، وطهارته لا تكون إلا بالغسل، وأما ثوب النوم فيفرك ويكتفى فيه بذلك، وهذا لا يطهره بل يبقى متنجسا، فيكون في ذلك دليل على جواز استعمال الثوب المتنجس في غير الصلاة، في غير الايه، في النوم او في غيره مما ليس بصلاة. واضح؟ قال الشيخ، وهذا الشيخ الان ينقض هذه الطريقة في التأويل، يقول وهذه الطريقة قد تتمشى، قد تقبل لو لم تأتي رواية صحيحة بقولها عائشة رضي الله عنها ثم يصلي فيه، وفي بعضها فيصلي فيه، وأخذ بعضهم من كون فعل التعقيب أنه يعقب الصلاة، أنه يعقب الصلاة بالفرك، يعقب الصلاة بالفرك، أي يجعل الصلاة عقب الفرك، يعقب الصلاة بالإيه؟ بالفرق، بالفرك، يعني يجعل الصلاة عقب الإيه؟ هذا جيب من خليه شوف. خلي بالك من شيء، عندما قلت ايه كنت افرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ثم يصلي فيه، فالظاهر انه صلى في الثوب الذي كان فيه الفرج، ودلال والفاء ادل على هذا المعنى من ثم، لان المعنى انه ايه بعد ان فركته صلى فيه ايه مباشره دون أن يتخلل بين الفرك والصلاة غسل للثوب، ماشي؟ يبقى بعد الفرك صلاة مباشرة، لا ليس بينهما غسل إيه للثوب بعد الفرك. واضح؟ وهذه الطريقة قد تتمشى لو لم تأتي رواية صريحة صحيحة بقولها ثم يصلي فيه، ثم يصلي فيه أي في الثوب الذي حصل فيه الفرك، وفي بعضها فيصلي فيه بفاء التعقيب، وأخذ بعضهم من كون فاء التعقيب أن يعقب الصلاة بالإيه بالفرق، أي أن يوقع الصلاة عقب الإيه الفرق، فلا يتخلل بينهما غسل، ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول فيه في الصلاة. واضح؟ إلا أنه قد ورد بالواوي وبثم أيضا في هذا الحديث، فيصلي فيه ثم يصلي فيه، فيصلي ويصلي ثم يصلي. الشيخ يقول لك فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد. تفهمون هذا الكلام؟ هي واقعة واحدة أو حديث واحد، المعنى عبر عنه مرة بالواو التي لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ماشي، وبالفاء التي تقتضي التعقيم، وبثم التي تقتضي التراخي، يعني الواو الذي لا تقتضي تعقيب ولا تراخي، وبالفاء الذي تقتضي التعقيب، وبثم التي تقتضي التراخي. والحادثة واحدة، والحادثة واحدة. فلو لو لو لو عبرنا بثم يبقى في تراخي بين الصلاة وبين الفرق، فيحتمل أن يكون بينهما غسل، يبقى فركت ثم غسلت ثم صلى. ولو اعتمدنا الفاء يبقى ليس بين الفرق وبين الصلاة مهلة يتخللها الغسل. والرواية بالواو لا تدل على شيء، لأنها تصدق على المهلة والتراخي وتصدق على التعقيم. بس هذه الاحتمالات تحكي واقعة ايه؟ تحكي واقعة واحدة. فلو حملت أنت على الفاء أقول ولماذا لا تحمل على سم، ولو حملت على سم الأول لماذا لا تحمل على الفاء، فماذا نصنع؟ نتوقف، ماشي، حتى يظهر لأحد الاحتمالين مرجح. فيقول الشيخ فإن كان الحديث واحدا فالألفاظ مختلفة والمقول منها واحد، فتتوقف الدلالة بالفاء، يعني لا أستطيع أن أستدل بالفاء على التعقيب ها هنا، فهم؟ فإن ذلك معارض بسمة التي تدل على التراخي، فنحتاج إلى مرجح، نرجح رواية سمة ولا نرجح رواية الفاء، إلا لمرجح لها، إلا لمرجح يرجح رواية الفاء التي تقتضي التعقيب على رواية ثم. طيب، وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا، يعني الواقعة متعددة، الواقعة متعددة، فوقع مرة ما فيه التراخي فحكته عائشة بسمة، ووقع مرة ما فيه التعقيب فحكته عائشة بالإيه؟ بالفاء. واضح؟ لو فرضنا أن هذا أن عائشة أن هذا الأمر وقع مرة مع التراخي ومرة مع التعقيب، فما وقع لها بالتراخي حكته بسمة، وما وقع لها بتعقيب حكته بالفاء. الاستدلال على الاكتفاء بالفرق يكتفي بالمرء يحصل به بواقعة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ثوبه المني فيابس، فأزالته عائشة رضي الله عنها بالفرق فصلى فيه إيه؟ مباشرة عقب الإيه؟ الفرق دون أن يتخلله غسل. يبقى هذا يكفي في الدلالة على إيه؟ على الاكتفاء بالفرق إذا كان يابس. ثم بعد ذلك تبني عليه دليلا آخر وهو عدم نجاسة المني، ثم تبني عليه قولا آخر أو حكم آخر وهو عدم نجاسة المني. كده واضح. وإن كانت الرواية بالفاء حديثا مفردا فيتجه ما قاله، ما قاله إيه؟ من قاله هذا القائل من أن هذا الحديث صريح في أن الصلاة كانت بعد بعد الفرق، فيدل ذلك على الاكتفاء بالفرق إذا كان يابسا، ثم بعد ذلك ممكن نأخذ منه دليلا على على طهارة المني. واعلم أن احتمال غسله بعد الفرق واقع، احتمال واقع، في احتمال عندي أن تكون فركته أولا ثم غسلته ثانيا ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا احتمال واقع، ماشي، لكن الأصل عدمه، ماشي، الأصل وقوع ما حكي وعدم وقوع ما لم يحكي، الأصل وقوع ما حكي وعدم وقوع ما لم يحكي، وهي حكت الفرق والصلاة ولم تحكي فرق ثم غسل ثم صلاة. والغالب والأصل يعني ولو كان هناك غسل فالغالب أنها تذكره كما ذكرت الفرق تذكر الإيه؟ الغسل. قال واعلم أن احتمال غسله بعد الفرق واقع لكن الأصل عدم. فيتعارض النظر بين اتباع هذا الأصل وبين اتباع القياس، وبين اتباع القياس ومخالفة هذا الأصل. هنا في أصلين متعارضين، أصلين متعارضين، أصل والقياس. أي ما هو هنا أصلين، هنا أصلين متعارضين. الأصل هو الأصل أن نتبع ما دل عليه القياس، الأصل أن نتبع ما دل عليه القياس. والقياس يقتضي أن يكون المني كسائر الفضلات المستحيلة المستقدرة أنها تكون نجسة، والأصل في والقياس يقتضي أن يلحق المني بسائر النجاسات، وسائر النجاسات لا يكتفى فيها إلا بالغسل. فإذا اعتمدت أنت هذا الأصل، فهناك أصل آخر يعارضه، وهو إيه؟ أن عائشة رضي الله عنها ذكرت الفركة وذكر ولم تذكر الغسل، ماشي؟ فالأصل عدم وجود غسل، واضح؟ يبقى الغسل ما ذكرته عائشة رضي الله عنها يؤيد أنه لم يكن موجودا، والقياس يؤيد أنه كان موجودا. ماذا تصنع؟ يتعارض أصلان. الأصل أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر الغسل، فلا يكون الغسل واقعا. والأصل قياس المني على سائر النجاسات، فلا يكتفى فيها إلا بالغسل. فما ترجح منهما عمل به. خلي بالك من الشيخ، الشيخ يقول لك كيف تتعامل مع الأدلة، كيف يتعامل المجتهد مع الأدلة، فهم؟ كيف يتعامل المجتهد مع الأدلة، يعني حتى لو فرضنا أن المذاهب لم تستقر بعد، والشافعي رضي الله عنه إذا نظر في هذا الحديث كيف ينظر، مالك رضي الله عنه قبل أن يصل إلى رأيه في المسألة كيف ينظر في مثل هذا الحديث. فهو الشيخ يعلمك كيف كان المجتهد يتعامل مع النص، هكذا يصنع المجتهد، يرى أن هناك أصلان متنازعان متعارضان، أصل مأخوذ من قول عائشة وأصل مأخوذ من القياس، والمسألة محل تعارض. فأيهما غلب على ظنه وترجح عنده عمل إيه؟ عمل به. يقول الشيخ فما ترجح منهما أي من هذين الأصلين، الأصل المأخوذ من قول عائشة والأصل الذي دل عليه القياس، فما ترجح منهما عمل به، لا سيما إن ضم القرائن في لفظ الحديث تنفي هذا الاحتمال. قد يقول قائل أن الأصل المأخوذ من قول عائشة أقوى من الأصل المأخوذ من القياس. لماذا؟ لأن الأصل المأخوذ من أصل عائشة يعدده حديث عائشة وتعدده قرائن، من هذه القرائن التعبير بالفاء، التعبير بالإيه؟ بالفاء، كنت أفرغه فيصلي في، من هذه القرائن أنها هي التي كانت تباشر تنظيف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كنت أفركه، فلو كانت تغسله لقالت كنت أغسله، لأنها هي الفاعلة لذلك، هي الفاعلة، هي المباشرة لتنظيف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالظاهر من حالها أنها لو كانت تغسله بعد الفرك لإيه؟ لا ذكرت. طب هذه القراءة تقوي إيه؟ تقوي الاستناد إلى الأثر ومخالفة القياس. قال فإذ ذاك، يعني عندئذ يتوقف العمل، يتقوى العمل به، يتقوى العمل بالأصل المستفاد من حديث عائشة، ويتقوى العمل بإيه؟ بالأثر أو ظاهر الأثر. وينظر إلى الراجح بعد تلك القرائن أو من القياس. واضح؟ يعني الشيخ عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول لك أن الأصل المأخوذ من قول عائشة رضي الله عنها يتقوى بالقرائن. بعد أن تقوى بالقرائن ضعه في مقابل القياس. ضعه في مقابل، وأنت الآن مجتهد. ضعه في مقابل القياس، فأيهما ترجح عندك عملته به. إن ترجح القياس كما قال مالك، فهم؟ عملت به. وإن ترجح الظن الحاصل من الأثر عملت به كما عمل الشافعي رضي الله عنه. طيب وقد استعمل في هذا الحديث لفظ الجنابة بهزاء المني. لقد كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي. لقد كنت أغسل الجنابة أي كنت أغسل الإيه؟ المنية. وقد ذكرنا أنه يستعمل بإزاء المنع لفظ الجنابة أنه يستعمل بإزاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج والله أعلم. ماشي؟ أنه يستعمل بإزاء الإيه؟ المنع بإزاء المنع والحكم الشرعي المرتب على خروج الخارج. يعني هذا قريب لفظ الحدث. هذا قريب لفظ الايه الحدث. الحدث كنا نطلقه على ماذا؟ على العين عين البول وعين الغائط. وكنا نطلق لفظ الحدث على ايه؟ على خروج البول وخروج الغائط. وقلنا هناك ان هذه ذات وهذا معنى. عين البول والغائط هذا هي ذات وعين، والخروج معنى. ولفظ الحدث كان يطلق على معنى ثالث وهو المنع المترتب، المنع من مباشرة الصلاة. صح كده؟ ومعنى رابع هناك اللي هو الايه؟ اللي هو امر حكمي يقوم بالاعضاء يمنع من ايه؟ يمنع من الدخول في الصلاة. هذه المعاني الاربعة للحدث. هنا عائشة اطلقت الجنابة على العين، على عين المني. سمت عين المني جنابة. يبقى الجنابة هنا تطلق على ايه؟ على العين. ويمكن تطلق الجنابة على خروج المني. ويمكن ايضا تطلق الجنابة على ايه؟ على المنع من الصلاة او على الامر الاعتباري الذي يقوم بالاعضاء. فممكن نتصور في معنى الجنابة المعاني الأربعة التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب للحدث. واضح هذا الكلام؟ هل يمكن أن نقول الحديث خصص القياس؟ لا أرى ذلك يعني. بس هو يعني هل أنت كنت تقول مثلا إيه؟ كل فضلة مستقذرة مستحيلة مجتمعة في مقر يحكم بنجاستها. فأنا منعت ذلك، منعت هذه القاعدة، وقلت لك البصاخ والنخامة والدمعة التي في العين يصدق عليها هذا الوصف وليست بنجسة باتفاق، والمني محل اختلاف بيني وبينك. هذا الدمع وهذه الأشياء ليست لها المقر شيء، هي تروش رشعا. لا ما قرر، هم يقررون في الفقه هكذا. حتى لو لم يكن لا مقر فهذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر في حكمه بالتنجيس. ماشي؟ لا مقر وليس لا مقر، هذا لا يؤثر في حكمه بالتنجيس. فأنت تمنع هذه القاعدة أصلا، تمنع هذه الإيه؟ القاعدة، أو تمنع عموم هذه القاعدة، تمنع عموم هذه القاعدة. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل. قال الشيخ رحمه الله الشعب جمع شعبة، وهي الطائفة من الشيء والقطعة منه. يعني جزء الشيء يقال له إيه؟ شعبة. جزء الشيء يقال له إيه؟ شعبة. يعني الإيمان بضع وستون شعبة، يعني بضع وستون إيه جزءا، بضع وستون قطعة، ماشي. واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل يداها ورجلها أو رجلها وفخذها أو فخذها وأسكتاها. أنا عندي فتح الهمزة تعلق بكسرها، هي اللي بضم الهمزه وسكون السين يعني اللي ده ولا ده، ماشي. وخذها في لسان العرب بكسر الهمزه وسكون السين وفتح الكاف. في الكسر يعني عندك؟ نعم، كذا ضربه ابن منذور في لسان العرب وتاجر. طيب انا عندي بقى اسكتاها بضم الهمزه وسكون السين، ماشي. في العنان اسكتاها وأقول غبط ظهر الصنعاني رحمه الله في قوله بضم الهمزة. اسكتاها ولا اسكتاها؟ اسكتاها، ماشي. طيب على كل ما المراد بالشعب الأربع؟ قال لك يمكن أن تفسر باليدين والرجلين، وممكن تفسر بالإيه بالرجلين والفخذين، ويمكن أن تفسر بالفخذين والإسكتين. الإسكتان هما جانبي الفرج أو نواحي الفرج الأربعة أو نواحي الفرج الإيه الأربعة. وفسر الشعب بالنواحي وكأنه تحويم على طلب الحقيقة الموجبة للوصول. تحويم عندك كذا؟ وكأنه يحوم على طلب أو تحويم من المصدر. ما هو المعنى الإجمالي من قوله إذا جلس بين الشعبين الأربعة؟ إذا جامع. إذا جامع، كويس. ولا تردد في هذا المعنى، لا تردد في إيه؟ فإنه إن المقصود إذا جامع المرأة، ماشي، فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. يبقى إذا جلس بين شعبها الأربع المعنى الإجمالي لها أنه إذا جامع. طيب هو من قال أن إذا جلس بين شعبها الأربع المقصود بالشعب الأربع هي نواحي الفرج الأربعة؟ الشيخ يقول حمله المعنى الإجمالي على تفسير المفردة. يعني خلي بالك من شيء، في عندي مركب وفي عندي مفردات، بعض المفردات مشتبهة عليك لكن المعنى معنى المركب لا يشتبه، فهذا يحملك على إيه؟ على أن تفسر المفردة في ضوء المعنى المستفاد أو الثابت للمركب. واضح واضح هذا الكلام؟ في جملة الآن، هذه الجملة أنا فهمت المقصود منها، لكن بعض المفردات فيها أنا متردد في فهمها، فعندما أفسرها لك أفسرها في إيه؟ في ضوء المعنى الثابت للمركب، فهذا يحملني على تفسير المفردة. فكأن هذا الشارح كأن من قال شعبها الأربعة أي نواحي الفرج الأربعة أخذ المعنى الثابت للمركب وهو أنه إذا جامع، إذا إيه جامع، فإذا جلس بين شعبها الأربع أي جلس بين إيه نواحي الفرج الإيه الأربعة. هذا ربما يوقع في الخطأ، هذا يوقع في الإيه يعني تفسير المفردة في ضوء المعنى الثابت للمركب قد يوقعك في الإيه في الخطأ. كم تصور هذا؟ فالشيخ بيقول لك ايه كانه قال ذلك تحويما على المعنى المستفاد او الثابت من المركب، وكانه تحويم على طلب الحقيقه الموجبه للغسل التي هي الجماع. ما معنى التحويم؟ ايه تحويم؟ كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول ايه يعني يقترب من المعنى شيئا فشيئا. وكأنه الذي فسر الشعب بالنواحي وكأن صاحب القول الأخير أن المقصود بقوله إذا جلس بين شعبها الأربع أنه إذا جلس بين نواحي الفرج الأربعة، كأن المفسر لهذا الحديث بهذا المعنى الذي حمله على هذا الشرح هو أنه أراد أن يحوم حول الإيه؟ حول معنى الجماع اللي هو المعنى المستفاد للبرك. يعني إذا كنت لا تعرف المفردة ففسرتها في ضوء المعنى الثابت للمركب قد تخطئ في تفسير المفردة، قد تخطئ في تفسير المفردة. قال والأقرب عندي أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، واضح؟ ويكتفى بما ذكر عن التصريح. طيب وإنما طب لماذا رجحت هذا التفسير ولم تفسر بالنواحي الأربعة؟ قال وإنما رجحنا هذا لأنه أقرب إلى الحقيقة اللي هو إذا جلس، ماشي؟ إذ هو حقيقة في الجلوس بينها، وأما إذا حمل على نواحي الفرج فلا جلوس بينها حقيقة، واضح؟ يبقى الشيخ يقول لك نحن نفسر حمل الكلام على الحقيقة أولى، حمل الكلام على الحقيقة أولى. إذا قلت لك اشرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا فسرت ذلك شعب الأربع بأنها نواحي الفرج الأربعة فأنت مضطر لأن تجعل الجلوس لا تحمله على الحقيقة بل تحمله على معنى مجازي. وإذا فسرت الشعب باليدين والرجلين أو اليدين والفخذين أمكنك أن تفسر الجلوس بالجلوس الحقيقي، فتفسير اللفظ بما تفسير اللفظ بما يمكن معه تفسير الجلوس حقيقة أولى من أن نفسر اللفظ بما لا يمكن فيه تفسير الجلوس حقيقة بل مجازا. هم يقولون مستلزم الأرجح أرجح، مستلزم الأرجح أرجح. وقد يكتفى، تعرف كيف تطبق مستلزم الأرجح أرجح؟ الجلوس إذا فسرته بالحقيقة وهذا أرجح، فهذا يستلزم منك أن تفسر الشعب الأربع باليدين والإيه؟ والفخذين أو اليدين والرجلين، واضح؟ طيب ولو فسرت الشعب بالنواحي لابد فهم؟ إذا فسرت الشعب بالنواحي لابد وأن تتجوز في لفظ الإيه؟ الجلوس. فإذا حمل الجلوس على معناه الحقيقي وهو أرجح مستلزم لأن تفسر الشعب باليدين والرجلين أو باليدين والإيه؟ والفخذين، ومستلزم الأرجح أرجح. يبقى تفسيرك باليدين والفخذين أو باليدين والرجلين أرجح من التفسير بالنواحي الأربعة، ومستلزم الأرجح إيه؟ أرجح. وقد يكتفى بالكناية عن التصريح لا سيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحى من التصريح بذكره، وهذه مشكلة كبيرة جدا. الموضع موضع استحياء، كويس؟ فتؤتى فيه فيعبر فيه بالكناية فلا نفهم نحن الكناية، ماشي؟ فنحتاج إلى أن نشرح وأن نشرح، فاهم؟ واضح؟ يعني لا نفهم الكناية. هو قال إذا جلس بين شعب الأربع لم نفهم الكناية. وقال الله عز وجل أو لمستم النساء، فأيضا حصل اختلاف حول هذه، هل هذا كناية عن الجماع ولا لفظ الملامسة حقيقة في الجس باليد كما حمل الشافعي رحمه الله. فإذا كان الشارع لم نفهم نحن. وأيضا فقد نقل عن بعضهم أنه قال، وهذا معنى جميل جدا، قال الجهد من أسماء النكاح، الجهد من أسمائي، وهذا ذكر ذلك عن الخطابي، الخطابي من أئمة اللغة، يعني هو محدث وفقيه، ولكن هو أيضا من أئمة اللغة. يعني أنا لا أدري الأزهري صاحب تهذيب اللغة أخذ عنه أو هو أخذ عن الأزهري، يعني أحدهما أخذ عن الآخر. يعني الأزهري صاحب تهذيب اللغة، صاحب المعجم الكبير، أخذ عن الخطابي، هذا هو الأزهر عندي يعني، أو المذكور يعني. يعني الخطابي ليس متقدما عليه. إيه الخطابي متقدم، بس يعني الذي أذكره أن صاحب التهذيب أخذ عن الخطابي، فهو من أئمة اللغة. الخطابي من أئمة الإيه؟ اللغة. على كل إذا كان الجهد من أسماء النكاح، إذا كان الجهد من أسماء النكاح والجماع والوطن، يبقى لا حاجة إلى أن إيه؟ لا حاجة إلى أن نتجوز في لفظ الشعب. يبقى إذا جلس بين شعبها الأربع، إذا جلس بين الرجلين واليدين، على الحقيقة إذا جلس جلوسا حقيقيا بين اليدين والرجلين أو اليدين والفخذين، فقد تهيأ للجماع. قال ثم جهدها، أي ثم جامعها، ولسنا بحاجة إلى كل هذه المراوغات يعني. معذرة، ذكر ذلك عن الخطابي. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله جلس بين شعبها الأربع كناية عن الجماع، لا، ده هو على حقيقته. في الأول أنت تقول إذا جلس بين شعبها الأربع هذه كناية عن النكاح، لا نجعله كناية عن النكاح، نجعلها على حقيقتها، وهو جلس بين هذه الأعضاء تهيئة أو تهيئا للجماع. واضح؟ ثم جهدها ثم جامعها. وقوله في الحديث ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، أي بلغ مشقتها، يقال منه جهده وأجهده، أي بلغ مشقته. وهذا أيضا لا يراد حقيقته، وإنما المقصود منه وجوب الغسل بالإيه؟ بالجماع. ثم جهدها أي بلغ مشقتها، أي هذا هو المعنى الحقيقي لللفظ، وليس هو المقصود. المقصود هو المعنى المجازي، المعنى أنه إيه؟ جامعها فوجب عليها الغسل. قوله وإن لم ينزل، وهذه كلها كنايات وجوب الغسل بالإجماع وإن لم ينزل، ماشي، وإنما المقصود بها وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. واضح؟ وهذه كلها كنايات. يكتفى بفهم المعنى منها عن التصريح. وقوله بين شعبها الأربع، قوله صلى الله عليه وسلم بين شعبها الأربع، كناية عن المرأة. وإن لم يجر لها ذكر، اكتفاء بفهم المعنى من السياق. ما هو عندي الضمير قد يعود، الغالب على الضمير أن يعود على إيه؟ الغالب على الضمير أن يعود على متقدم. طيب، ما يعود إليه الضمير إذا كان مفهوما من السياق؟ يمكن أن تعيد الضمير إليه وإن لم يجري له ذكر. واضح؟ الأصل في الضمير أن إيه؟ أن يعود على متقدم في الذكر، لكن ما يعود إليه الضمير إذا كان مفهوما من سياق الكلام يمكنك أن تعيد إليه الضمير وإن لم يجري له تقدم في الذكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا جلس بين شعبها، أي بين شعب المرأة الأربع، طب أعدت الضمير على المرأة ولم يجري لها ذكر، قال لي هذا نظير قوله حتى توارت. من هي التي توارت بالحجاب؟ سليمان، قصة سليمان عليه السلام، اللي هو مسألة الخيل، ماشي؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب، يعني غابت الشمس حتى توارت، أي الشمس حتى توارت بالحجاب، أي توارت الشمس بالحجاب. واضح؟ والشمس لم يتقدم لها لأنها مفهومة من السياق، فإذا فهم ما يعود إليه الضمير من السياق جاز أن تعيد إليه الضمير وإن لم يتقدم له ذكر. واضح؟ كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قال والحكم عند جمهور الأمة على مقتضى الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال. هذا واضح؟ وخالف في ذلك داود وبعض أصحاب أصحابه الظاهري. يعني كأن هذا الرأي أيضا ليس متفق فيه متفقا عليه عند الظاهري. بعض الظاهرية خالف الجمهور وقالوا إيه؟ إذا أنزل وجب عليه الغسل وإذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل، وإنما يكفي الاستباحة الصلاة أن يتوضأ، إنما يكفي الاستباحة الصلاة أن إيه؟ يتوضأ. هذا قول داود وبعض الظاهرية. وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجماعة وقالوا بوجوب الغسل بالتقاء الإيه؟ الختانين وإن لم ينزل. طب مستند بعض الظاهرية المخالف للقول الجمهور، ومستند الظاهرية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. واضح؟ إنما الماء أي الاغتسال بالماء من الماء أي من إنزال الماء الذي هو المني. وقد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. هنا ننبه تنبيه سريع، دعوى النسخ لا تكون إلا بعد تعذر الإيه؟ إلا بعد تعذر الجمع. وهنا هذا الحديث فيه منطوق ومفهوم، واضح؟ لم يتعذر الجمع بين منطوق الحديث وبين عند التعارض فيه. إذا جلس بين شعابها الأربع، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد إيه؟ وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا حديث في جانب، والحديث الآخر إنما الماء من الماء أي يجب الاغتسال لإنزاله المني. هذا الحديث بمنطوقه لا يعارض حديث فقد وجب الغسل ولا ينزل، إنما الماء من الماء منطوقه يقول لك إذا أنزلت، إذا جمعت وأنزلت فقد وجب عليك الغسل، فهم؟ وهنا أيضا يقول لك إذا جمعت وأنزلت فقد وجب الغسل، فلا تعارض بين منطوق الحديث إنما الماء من الماء وبين حديث فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. التعارض بين متى وماذا؟ بين مفهوم الحديث إنما الماء من الماء معناه أنه من لم ينزل الماء لا غسل، هذا مفهوم، هذا المفهوم معارض لقوله إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا يوجد فيه تعارض ولم يمكنني فيه الجمع. ثم ظهر لي التاريخ، ظهر لي التاريخ أن إيه؟ ظهر لي التاريخ من قوله إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم، هذا ما ورد في الحديث، هذا ورد في الحديث إنما كان الماء من الماء، قول الراوي إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. فأقول مفهوم إنما الماء من الماء مش منطوقه، كان رخصة في إيه؟ في أول الإسلام، إنما كان الماء من الماء أي مفهومه كان رخصة في أول الإسلام ثم نسخ بحديث التقاء إيه؟ الختانين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم المخالفة قلنا هي أضعف الدلالات، وإن لم يرد لنا التاريخ ممكن النسخ بها، إيه؟ ممكن لم نستدل بها بالمفهوم المخالفة إذا كان يعارض النسخ. خلي بالك من شيء، ما هو برضك سؤال محمد كالآتي، ممكن تجلس مع عبد الرحمن؟ أنت كنت تقول لي لا نعمل بمفهوم المخالفة دليل ضعيف، إذا خالف المنطوق تركنا العمل بمفهوم الإيه؟ المخالفة، وعملنا بالمنطوق. طيب لماذا لا نطبق هذه القاعدة هنا؟ هذه القاعدة تسمى قاعدة الترجيح، تعارض منطوق ومفهوم فرجحنا المنطوق وطرحنا المفهوم. طيب، هو أولا ماذا أصنع أنا؟ الجمع بين الدليلين في المقام الأول، ثم النسخ إن وجد التاريخ، ثم التعارض، ثم الترجيح في المقام الثالث. الخطوة الأولى عندي نظرت في الجمع، فقلت يمكن أن يجمع بين هذا، بين منطوق هذا الحديث، لا تعارض بين منطوق هذا الحديث مع الحديث إذا التقى الختانين، يبقى الكلام ليس في المنطوق، الكلام في الإيه؟ في المفهوم. هل يمكنك الجمع بين مفهومه، مفهوم إنما الماء من الماء، وبين قوله إذا التقى الختانان؟ هل يمكنك الجمع؟ عليك لا يمكنك الجمع. طب لو هل عندك تاريخ؟ اللي يوجد عند التاريخ يبقى أنزل إلى المرتبة الثانية وهي النسخ. إذا لم يوجد النسخ، إذا لم يوجد معرفة التاريخ، يبقى لا أستطيع أن أدعي النسخ، يبقى أنزل إلى المرتبة الثالثة وأقول إيه؟ أرجح المنطوق فأعمل به وأترك الإيه؟ المفهوم. كده مفهوم؟ يعني لو جاز لي أن أسمي هذا الكتاب، أسميه كتاب تدريب على القراءة الأصولية، أسميه كتاب يعني الشيخ يقول لك كيف يتعامل المجتهدين، يعني كيف يتعامل المجتهدون، كيف يتعامل المجتهدون مع نصوص الشارع. هو في فرق طبعا، نحن استخارة المذاهب، وأنت تدرس مذهب فأنت تعرف المذهب في المسألة، لكن المرحلة التي كانت قبل أن يذهب الشافعي إلى القول في المسألة، المرحلة هذه المرحلة الشيخ يعبر عن هذه المرحلة، يعني قبل أن يقول الشافعي بالوجوب، كيف وصل إلى الوجوب، فهم؟ كيف يفكر في الأدلة، كيف ينظر في الأدلة، فهم؟ فهو كتاب يعلمك كيف كان ينظر المجتهدون في الأدلة إلى أن يقولوا بالإيه، بالحكم. الحديث السامي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. أظن هي نسخ العمدة يكفيك صاع، نحفظ الحديث هكذا، ماشي. فسألوه عن الغسل، يعني سألوه عن الغسل، أي عن مقدار ما يغتسل به بدليل الجواب. فسألوه عن الغسل، عن كيفيته مثلا، فقال يكفيك صاع، يبقى الجواب لا يلقي السؤال، حتى يلقي الجواب السؤال يبقى فسألوه عن مقدار ما يغتسل به، فسألوه عن الغسل أي عن مقدار ما يغسل به، فقال يكفيك صاع، حتى يلتقي الجواب مع السؤال. فقال رجل ما يكفين الصاع، لا يكفيني في الإيه؟ في الاغتسال. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير منك، يعني روية بالرفع وروية بالإيه؟ بالنصب، وجهه أنت الرفع وأنا وجهه أنت والنصب. كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. لو قلنا خيرا هي تمييز، لا أتأمل شوي. كان يكفي من هو خير، إيه؟ كان يكفي من هو خيرا منك، خيرا أوجه الرفع الأول، خيرا هو خير. أحسنت، يبقى عطف على الخبر. كان يكفي من اسم الموصول، هو أوفى وخير، يبقى خير معطوف على إيه؟ على الخبر اللي هو أوفى، واضح؟ وهذا كله في صلة الموصول. طيب والنصب، كان يكفي من هو أوفى وكان يكفي وكان يكفي يكفي الصاع خيرا منك. يبقى معطوفة على إيه؟ خيرا معطوفة على من؟ خيرا لو عطفتها على من تكون منصوبة. كان يكفي الصاع من هو أوفى منك شعرا، هذا مفعول به، وخيرا معطوفة على من هو أوفى منك شعرا، النبي صلى الله عليه وسلم خير منه. على من؟ يبقى إذا نصبت فقد عطفت على من، وإذا رفعت فقد عطفت على أوفى. أوفى اللي هو الخبر، إذا نصبت عطفت على المفعول به وهو من هو أوفى منك شعرا، واضح؟ وإذا رفعت عطفت على الخبر اللي هو أوف. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا جابر رضي الله عنه أي صلى بنا إماما في إيه؟ في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الشيخ عبد الغني المقدسي صاحب الكتاب: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفي. محمد بن الحنفي هو أخو الحسن الحسين. قال رضي الله عنه هذا المصنف عبد الغني المقدسي صاحب العمود: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفي. علي رضي الله عنه كان يعني كانت عنده أما يقول لها الحنفية، أنجب منها محمد، ماشي؟ كما كان له الحسن الحسين من إيه؟ من فاطمة. ويروى أن محمد بن الحنفية كان يقول: أبي علي وأبوكم علي، يقول الحسن الحسين: لا تفضلوني فيه ولا أفضلكم فيه، لكن أمكم فاطمة وأمي الحنفية، يعني أنتم تفضلوني من جهة الأم لكن لا تفضلوني من جهة الإيه؟ من جهة الأب يعني. قال الشيخ رحمه الله: الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. الجملة دي عندكم في الفقه كيف تسمونها؟ الواجب في الغسل ما يسمى غسلا. اللي هي أقل ما ينطبق عليه الاسم. هذه الجملة في الفقه، هذه الجملة تساوي في الفقه أقل ما ينطبق عليه الاسم. مش أنت تقول يكفي في مسح الرأس ما يصدق عليه أنه مسح، وهو أقل ما ينطبق عليه اسم المسح حتى ولو لشعرة، واضح؟ فما يجزئ في الغسل هو أقل ما ينطبق عليه اسم الغسل، وهو يحصل بإيه؟ بإفاضة الماء على الجسد بأي مقدار كان، بأي مقدار إيه؟ ماء، بماء كثير، بماء قليل. إذا عممت البدن بالماء بقليل أو بكثير فقد حصل مسمى الغسل، ماشي؟ يبقى الواجب في الغسل هو أقل ما ينطلق عليه اسم الغسل، وهو الحاصل من تعميم البدن بالماء، قل الماء أو كثر. ما يسمى غسلا وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه، فمتى حصل ذلك تأدى الواجب، واضح؟ وذلك يختلف باختلاف الناس. هذا واضح، يختلف باختلاف الايه؟ الناس. فلا يقدر، يعني قد تكون نحيفا وقد اكون انا بدينا فاحتاج الى ماء اكثر مما ايه تحتاج، قد تكون انت وافر الشعر وانا قليل الشعر، فاهم؟ فاحتاج الى اقل مما تحتاجه وانت من الماء. قال: فلا يقدر الماء الذي يغتسل به او يتوضا به بقدر المعلوم. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد يرفق، وقد ايه عندك ايه يرفق وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. واضح هذا الكلام؟ يعني قد يرفق بالقليل أي يحسن منك استعمال الماء والاقتصاد فيه فيكفي القليل، فهم؟ وقد يخرق بالكثير معناه إيه؟ لا تحسن استعمال الماء ولا تقتصد فيه فيكون عندك ماء كثير ولم يتم الغسل. واضح؟ قد يرفق بالقليل فيحسن استعماله ويقتصد فيه فيكفي، ويخرق بالكثير ماشي تسيء استعمال الماء وتهدر الماء ولا تقتصد فيه فلا يكفي. وأستحب ألا ينقص، هذا الكلام الشافعي رحمه الله، وأستحب ألا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله بين شيئين أو بين أشياء يعني. أستحب إيه؟ أستحب عند انتهى الكلام الشافعي فلا يكفي؟ فلا يكفي نعم، ونقل هذا من الأم يعني الشافعي. يعني كلامه وأستحب هذا ليس في كلام الشافعي؟ نعم واستحب بقى لو هي مش من كلام الشافعي بقى ايه؟ واستحب الا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد. وجه هذا الاستحباب من جهه الاثر ومن جهه المعنى. من جهه الاثر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقلنا قبل ذلك ان الصغر كان يفعل تدل على التكرار، فهذا هو يعني الحاصل في اغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لان كان يفعل تدل على التكرار. طب انت تقول ورد في بعض الاثار والشيخ يذكر ذلك أنه كان يتوضأ بنصف مد أو يتوضأ بإيه بثلثي مد أو يتوضأ بأقل من مد، هذا وهذا واقع، بس وقع على قلة ولا على كسرة؟ على قلة، بدليل أن الكسرة ما ورد فيه الحديث بإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ومن جهة المعنى أنك لو اقتصرت في الغسل عن أقل من صاع ربما لا تتم الغسل على الوجه الأكمل، وإذا اقتصرت في الوضوء على أقل من مد ربما لا تأتي بالوضوء على الوجه الإيه الأكمل. واضح؟ طبعا أنت تعرفون هذا المد مقدار الإيه الكفتين معا والصاع أربع عمدات. وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع أنه قال له يكفيك إيه صاع، وأن هذا الصاع كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا إيه منك. وليس ذلك على سبيل التحديد، وليس ذلك على سبيل النبي كان يغتسل بالصاع، بس هل معنى ذلك أنه لا يجزي أقل من صاع؟ يبقى من هذا الحديث لا يؤخذ التحديد، لا يؤخذ التحديد من هذا الإيه الحديث. وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة. واضح؟ كان يغتسل بأكثر من الصاع وبأقل من الصاع، ويتوضأ بأكثر من المد وبالمد وبأقل من المد. إذن ما ذكر في هذا الحديث ليس على سبيل التحديد، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات والحالات أو الحالات. مش هذا معلوم من حالنا، يعني ربما تحتاج في الصيف إلى ماء أكثر من الماء الذي تحتاج إليه في الشتاء، وربما مثلا يعني قد تحتاج إذا كنت آتي من سفر تحتاج إلى اغتسال تبذل فيه ماء أكثر مما لو كنت مرتاح في بيتك. واضح؟ وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد. طيب، قال الشيخ والصاع أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد رطل وثلث ماشي، وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار. ولما جاء صاحب أبو يوسف إلى المدينة وتناظر مع مالك في هذه المسألة استدل عليه مالك باستعانة أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم. فرجع أبو يوسف إلى قوله مالك. واضح؟ وهذا يعني نحن نقول إنه عمل أهل المدينة ليس الحجة، صح كده؟ المقرر في الأصول إن عمل أهل المدينة كعمل غيرهم ليس بحجة، لكن لك أن تقول أن التحقيق أن عمل أهل المدينة حجة فيما طريقه النقل. عمل أهل المدينة حجة فيما طريقه النقل. ومثال ذلك المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن مالك. أبو يوسف يقول له المقدار خلاف ما تقول، من أين لك بهذا التحديد؟ فقال له أتى بالصعان، قال هذه الصعان يذكر هؤلاء أن آباءهم وأجدادهم كانوا يؤدون فيها الزكاة، زكاة الفطر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصاع الذي كانت تؤدى فيه الزكاة، زكاة الفطر، إلى رسول الله، هذه هي الصعان التي كانت تؤدى فيها الزكاة، فنحن نحدد هذه الصعان. فترك أبو يوسف قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة، وأخذ بقول إيه؟ بقول مالك في التحديد. وعلى كل هذا مقرر في الأصول إن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة. ماشي؟ ونكتفي عند هذا إن شاء الله، ونكون بهذا قد انتهينا من الباب، ونبدأ في باب التيمم في المرة القادمة إن شاء الله.